عليك الله يا صقر كفخ في حومة النقيان، على هاك الحباري يومي عاقتها مخاليبة، ذكرته يومي هده كفخ في حزة مسيان، يا عرف الصيدي وفنونه عطيبة مضاربة، وانا من عقبها مبطي عن المقناص يكحيلان، واشوف الصيد قل وصار قله من عذاريب، وانا عارفك ودك بالحباري يشقر الجنحان، تبي قفر كثير الصيد يا طير يتفلي، يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد يجي، يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد يجي، أرض خالة ما بها قصاص يدرج بها الصيدي تدري، يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد يجي، أرض خالة ما بها قصاص يدرج بها الصيدي تدريجي، طير الحباري بها قص ما ذياروها المراجيجي، من وتها للطير واهل الشص اللي يابونا المناهيجي، نقوة رابع والنداوي خلص ما طبي سوق كأنه الأرباص يمضي على الصيدي ويهيجي، نقوة رابع والنداوي خلص ما طبي سوق وتحريجي، لا من كفق كأنه الأرباص يمضي على صيدي ويهيجي، يطرب لها اللي بالمخلص من ضيقة الوقت تفريجي، يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد يجي.